قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن وعاد وفرعون وإذ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك قال قرينه هذا ذلك يوم الخلود لهم